صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك أرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجة: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية قال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية البخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما. قال: فلتنتظر قدر قروئها الذي كانت تحيض، فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام إقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصليهما جميعا، وتغتسل للفجر. رواه النسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، تدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستغفر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الباب باب الحيض، هذا الباب العظيم عند أهل العلم، ولهذا كثير من أهل العلم لا يجتري على فتوى في الحيض لما يحصل فيه من الاشتباه. الحيض هو السيلان، حار الوادي يسال، والحيض هو سيلان دم المرأة، وهو دم طبيعة وجدلة كتبها الله ربنا في آدم من عهد أمه حواء، وهو في الغالب يكون كل شهر، وهو في الغالب يكون 6 أيام أو 7 أيام، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. وجاءت الأحاديث بيان أحكام الحيض في حق المعتادة والمبتدعة والمستحاضة. أما أنها عادة فإنها تمشي على عادتها، لا تصلي ولا تصوم، إذا جاء الحيض تركت الصلاة والصيام، وإذا أدبر الحيض ارتحلت وصلت وصامت في رمضان وغيره. وإذا كان في رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما قال في رضي الله عنه: لا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. فإذا كان العدد 5 أو 6 أو 7 أو غير ذلك جلستها، لا تصلي ولا تصوم. فإذا انتهت الأيام قطع الدم ارتحلت وصلت وصامت، والأيام التي تركت فيها الصلاة لا تقضيها، لكن تقضي الصوم الواجب، كما إذا جاء الحيض في رمضان تقضي الصوم الواجب، أما الصلاة فالله سامحها إياها وعفى عنها سبحانه وتعالى. أما إذا كانت معتادة ثم أصابتها الاستحاضة، فقد بينت هذه الأحاديث حكمها. والمرأة إذا كانت معتادة ثم أصابها سيلان الدم كالرطب ويسمى مستحاضة، فهذه استحاضة أيام العادة، كانت 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو أكثر، فإذا جاءت أيام العادة لم تصلي ولم تصوم، فإذا ذهبت أيام العادة اغتسلت وصلت وصامت، فهي أعلم بأقرائها وعادتها. فإذا كانت أقرأ 5 جلست 5 لا تصلي ولا تصوم، ثم بعد مضيها تغتسل وتصلي وتصوم إذا استمر معها الدم، وهكذا كان ذلك 6 أو 7 أو 8 تجد أيام حيض معتادة لا تصلي ولا تصوم، فإذا ذهبت إلى أيام اغتسلت وصلت وتحفظت شيء في غرجها يمنع الدم عنها وتصلي على حسب حالها وتوضأ لكل صلاة. هذا الواجب عليها. وإن جمعت بين الصلاتين ظهر العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا واغتسلت لهما هذا أفضل كما جاء في حديث أم حبيبة وحملة وغيرهما. وإن اغتسلت الفجر أيضا كان أفضل. أما غسل الواجب فهو عند انتهاء الحيض. هذه أغسال مستحبة لكن عند انتهاء الحيض عند اعتبار انتهاء مدة الحيض يجب غسل وغسل الحيض الذي قال فيه جل وعلا في آية الطهنة فأتهم الحيض فأمركم الله. أما الأغسال الأخرى فهي مستحبة إذا أغسلت عند كل صلاة أو عند كل صلاة جماعة بين الصلاتين فهذا مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالغسل عند جمع الصلاتين وعند انتهاء الحيض. وكانت حمله أم حبيبة قد تغتسل كل صلاة اجتهادا منها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم المحفوظ إنما أمر بالغسل عند جمع الصلاتين أو عند الطهر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل بالتنجيم. باب العمل بالتنجيم. عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يؤرق، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. إذا كانت المرأة مميزة تعرف دم الحيض من غيره قام بالتمييز هذا مبتدع ما هو عادة لهذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض دم أسود يعرف ومن يعرف الكسر يعني يكون له رائحة وهو يعرف بالفتح يعني معروف عند النساء. فإذا عرف أنه دم حيض التمييز جلس أيام التمييز ثم إذا ذهب التمييز اغتسل تجد أيام الدم الأسود أو المنتن ثم بعد ذهابها تغتسل وتصلي. وهذا هو التمييز. التمييز هذا ما ذهبت العادة تجد ما ميزته أنه دم الحيض سواده أو نفائه أو نحو ذلك ثم بعد ذهابه تغتسل وتصلي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تتحيض 6 و7 لفقد العادة والتنجيم. عن حمة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كبيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أسد ثجا. قال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك. وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. هل حديث فيه بيان كيف تعمل؟ وكان معها استحاضة شديدة رضي الله عنها وهي تحت طرحها بأرض الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتني بأمرها وقال لها: أن أكبر لك الكرسف هو قطن. قال: إنه أكثر من ذلك. قال لها: تلجمي. قالت: إنه إنما أسد ثجا. فأمرها أن تستعمل ما حي 6 أيام و7 أيام بعلم الله، يعني ما كان لها عادة مضبوطة، ثم تغتسل وتصلي. فإذا شق عليها الأمر تجمع بين الصلاتين، فتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتجمع بينهما، وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتجمع بينهما، وتغسل لهما غسلا واحدا ويهجر غسلا واحدا. هي تعمل ما هو أصلح، إن رأت أن صلاة كل صلاة وقتها أصلح لها وأيسر فلا بأس، صلي كل صلاة وقتها ويكفي وليس لها غسل بل عليها الوضوء والتلجم والتحفظ بقطن ونحوه، فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا صاحب السلف بين عبد البر الدائم يفعل ما يستطيع من حفظ فرجه في شيء، وإذا خرج شيء لا يضر، لكن يتوضأ إذا دخل الوقت، يقول يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ عند دخول الوقت وتصلي كل صلاة وقتها، وإن جمعت بينهما يعني أسهل عليها وأطرف بها فلا حرج فالمريض. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة التي ترى ما يريدها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا يدل على أن المرأة يرعب شيء من صفرة وكدرة بعد الطهر، فإنها تستمر في صلاتها وطهرها ولا يضرها، ولكن إذا استعملت شيء ينتهي عنها الصفرة والكدرة فلا بأس، وإلا فلا يضرها، لأن الصفرة والكدرة ليست حيضا وإنما هي نجاسة من جسم البول نحو، فإذا وجدت الكدرة في الصفرة بين الحيرتين فإنها تستعمل ما تستطيع من كرسف أو غيره مما تجعله فرجها حتى يخف عنها ذلك. ولهذا قالت المعاطية: كنا لا نعد الكدرة في الصفرة بعد الطهر شيئا، تصلي على حسب حالها. وهكذا صاحب البول الذي يستمر معه السلس يتوضأ لكل صلاة والحمد لله، ويتحفظ بشيء إما بالحقة على ذكره وأشباه ذلك، وهي تجعل شيئا في فرجها خفي عنها ذلك من باب التحفظ ومن باب تقليل خروج النجاسة مع الوضوء لكل صلاة. فلو خرج شيء بعد الوضوء لا يرجع حتى يأتي الوقت الآخر، فلو توضأ بعد الوقت ثم خرجه بول أو خرج منها دم فصلاتها صحيحة، صلي تطوع تنفل ولا يضرها ذلك، صلي الرواتب لا يضرها ذلك حتى يأتي الوقت الآخر، فإذا جاء الوقت الآخر تعيد الوضوء تستنجي وتعيد الوضوء وهكذا. بالنسبة للأذكار، الأذكار الشيء تأتي بها والقرآن كذلك فقط والحمد لله. فإذا توضأت العصر صلت وضوءها إلى دخول المغرب، إلى دخول وقت المغرب، وإذا توضأت المغرب صلت وضوءها إلى دخول وقت العشاء، وهكذا إذا توضأت الفجر إلى طلوع الشمس. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، رواه أحمد وابن ماجه. هذا هو الواجب الذي يعني صلى الله عليه وسلم، إذا استمر الدم توضأ لكل صلاة ولو قطر الدم تحفظ حسب الطاقة، وهكذا من معه الريح التي دائما تخرج منه أو البول يصلي يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو خرجت الريح ولو خرج البول في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة ما دام الوقت. ولهذا قال: توضأ لكل صلاة، وفي الوقت الآن لوقت كل صلاة المستحاضة، فتوضأ الظهر للعصر للمغرب للعشاء، وإن جمعت بينهما توضأت لهما وضوءا واحدا، المغرب والعشاء وضوءا واحدا، والظهر والعصر وضوءا واحدا، وإن أفرغتهما توضأت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلف جهة البول وصاحب الريح الدائمة، كل ذلك واحد حكمهم واحد، جمعوا توضأوا للصلاتين وضوءا واحدا، وإن صلى وكل منهما كل صلاة وقتها توضأ لها في وقتها

فإنها طاهرة، إنما النجاسة في الدم فقط خالي من الأطفال، أما عرقها وبدنها وريقها كله طاهر. ولهذا كان يتعرق العون ويتناوله النبي ويضع فمه حيث وضع فمه، وهذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشرب من الإناء يشرب من الإناء الذي تشرب فيه الحائض، كل هذا يدل على أنها طاهرة، وأن عرقها طاهر، وأن ريقها طاهر، وأن مس بدنها طاهر. ويدل هذا أيضا على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته لزوجاته ورفقه بهن ومعاشرته لهن بالمعروف. فينبغي التأسي به عليه الصلاة والسلام، المشروع لكل مؤمن بالتأسي به للتواضع مع النساء وإظهار الرفق بهن والمحبة والمواساة وحسن المعاشرة وطيب الخلق. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة لا تؤدي له يتكبر أو يؤدي شيء العشرة، لا، على هذه الدرجة تفيد أنه أفضل فقط، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا الفضل يعطاه الله إياه، وهذه الدرجة لا تجوز له ويتكبر أو أي شيء الخلق، بل الواجب عليه التواضع وإحسان الخلق مع زوجته ومع أولاده ومع أهل بيته ومع ذي الأشياء. هكذا يجب على المؤمن، حسن الخلق من أهم القربات ومن أفضل الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل من الإيمان أحسنهم خلقا. ويقول: خياركم خياركم لنسائي وأنا خيركم لأهلي. فالواجب على المؤمن الحذر من التكبر والتعاظم على زوجة أو أولاد أو غير ذلك، والواجب التواضع مع الأهل والأولاد والجيران والجلساء. صدق الله جميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وطء المستحاضة. عن أكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم، وكانت حملة تحت طلحة بن عبيد الله. وهذا يدل على جواز استمتاع بالاستحاضة، وأنه لا بأس، ولذلك الاستحاضة دم كافي تغشى المرأة ويصيب المرأة في غير عادة الحيض، فعليها أن تصوم وتصلي وتحل زوجها بهذه الدماء الفاسدة التي تقع بين الحيضتين، فللزوج أن يطعها ويباشرها كما فعل عبد الرحمن مع زوجته المحليبة وطعها مع زوجة حملة. كل هذا لا بأس به. المقصود أن المستحاضة لها حكم الطاهرة، وهي التي يأتيها الدم الفاسد بين الحيضتين، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما في هذه الأحاديث. وتقدم أن الحائض طهرت آخر النهار فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلي مغرب العشاء، كما أثبت ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنها الناس وعبد الله بن عوف. فالسنة لها بل الواجب عليها إذا طهرت في العصر من حيضها أو انفاسها فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل ولو في آخر الليل فإنها تصلي المغرب والعشاء، كالمريض الذي يجمع بين الصلاتين وكالمسافر. كتاب النفاس. باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن نسة الألبية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا هو الواجب على المرأة إذا استمر معها الدم أن تجلس 40 ليلة في النفاس، وهذا أكثر النفاس. والحديث حسن وعليه العمل، إلا أكثر فهمه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله. في السنة للنفساء أن تدع الصوم والصلاة أيام النفاس، فإن أضع الدم قبل 40 فكثرت وصلت وصانت، وإن استمر معها الدم فإنها تدع الصلاة والصوم مدة 40، وما زاد على 40 فإنه يعتبر استحاضة، صلي معه وتصوم. فأكثر مدة مدة النفاس 40 ليلة ويوما، فإذا طهرت يعني 30 أو 20 فكثرت وصلت وصانت والحمد لله. وإن لم تطهر حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل وتصلي بعد الأربعين ولا تدع الصلاة بعد الأربعين، لأن النفاس نهايته أربعون. هذا هو الصواب، هذا هو الراجح عند أكثر أهل العلم وعليه الاعتماد. فليس لها أن تدع الصلاة فوق الأربعين، لأن تمت بعد أربعين ليلة ويوما فإنها تصلي وتصوم ولو كان معها دم، ويعتبر هذا الدم دم فساد دم استحارة، تصلي معه وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة كالمستحاب سواء. هذا هو الصواب وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود، والحمد لله رب العالمين. النفاس النفاسات الحال كما تقدم محتركة من الصلوات وقت النفاس فإنها لا تقضي رحمة من الله عز وجل. فإذا استمر النفاس 40 ليلة وهي على حالها فإنها لا تقضي الصلاة، لكن تقضي الصوم. لو صادف رمضان فإنها تقضي الصوم كالحائل سواء، الصوم يقرأ والصلاة تقرأ لا من الحائل ولا من النفاس. والنفاس لها تدع الصلاة مدة النفاس، إذا استمر 40 ليلة لا تصلي 40 ليلة، لكن بعد 40 يعتبر الدم دم استحاضة، تصلي معها وتصوم وتحل زوجها. هذا هو الصواب. أما إن ظهرت قبل 40 طهرت من 20 أو 30 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد الطهر كالحائل. إذا طهرت وعادتها 5 أو 6 وطهرت 3 أو 4 فإنها تصلي وتصوم الحمد لله لمدة الطهارة. كالحائل إذا طهرت وعادتها 5 أو 6 وطهرت 3